بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يومنا هذا في يوم الأربعاء العاشر من شهر رجب لعام 1436 من الهجرة النبوية، نزلت بالأمة الإسلامية ونزل بالمسلمين حدث جلل ومصاب عظيم لا يسد إلى قيام الساعة، لا يسد إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وهو موت الإمام العلامة الفقيه المفتي الوالد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الأصابي العبدلي رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. كان بعض العلماء يقول إن الله لا يدفع البلاء عن الأمة برحلة أهل الحديث، يدفع عن الناس الشر والبلاء برحلة العلماء وبوجود العلماء، فإذا ذهب العالم عن الناس كما كان بعضهم يقول إنها ثلمة في الإسلام لا تسد إلى قيام الساعة، وإننا نعتبر أن وفاة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصابي العبدلي نعتبرها ثلمة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة على الناس بذهاب العلماء. وقد جاء عن ابن عباس عند الدارمي قال هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا. قال ذهاب العلماء. إذا ذهب العالم دفن بعلمه ولم يبقى له إلا ما كتبه وسطره أو ما علم به وكان من طلابه، فالعالم خزانة علمية، لكن إذا مات افتقده الناس وافتقد الناس علمه وذهب العلم الذي معه. وإن شيخنا ووالدنا محمد بن عبد الوهاب الأصابي رحمه الله رحمة واسعة إننا نعتبر أن موته وأن مصيبته على المسلمين عموما وعلى أهل السنة خصوصا إنها تعتبر مصيبة عظمى وكبرى، مصيبة عظمى وكبرى، مصيبة عظمى وكبرى. تسجيلات دار الحديث بمركز ذي النورين بمدينة دمار تقدم لكم كلمة لشيخنا أبي عمار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان مصيبة الأمة بموت الوالد الشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إنه في يومنا هذا في يوم الأربعاء العاشر من شهر رجب لعام 1436 من الهجرة النبوية، نزلت بالأمة الإسلامية ونزل بالمسلمين حدث جلل ومصاب عظيم لا يسد إلى قيام الساعة. وهو موت الإمام العلامة الفقيه المفتي الوالد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب المصابي العبدلي رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. وإن هذا الحدث العظيم الذي نزل بالمسلمين عموما وبأهل السنة خصوصا لا يعرف قدره ومصابه إلا من عرف منزلة أهل العلم في الكتاب والسنة. فمنزلة العلماء ومنزلة أهل العلم في الكتاب والسنة عظيمة. وفي الحقيقة لما بلغنا هذا النبأ والخبر المفزع لا يسع القلوب إلا أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراق شيخنا لمحزونون. عظم الله أجرنا وأحسن عزانا وغفر الله لميتنا ورفع درجته عنده في المهديين. ونسأل الله العظيم أن يرزق أهله وذويه الصبر والاحتساب، وأن يخلف للأمة الإسلامية بخير، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذا المصاب العظيم الذي نزل بالمسلمين في هذا الوقت والعصر الذي الأمة بحاجة أكثر إلى العلماء وبحاجة ماسة إلى وجود حملة العلم الذين يذبون عن الأمة الشرور بدعوتهم لهم إلى الخير وبتحذيرهم من الشر. فالشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله يعتبر علما من أعلام هذا الدين، ويعتبر منه أكرم الله بها أهل اليمن، ولكن أعطى الله الأمة الإسلامية وقتا يستفيدون من هذا الإمام، ثم وافته المنية ووافاه الأجل، وهذه سنة الله في الحياة. فالله يقول لرسوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وكتب على جميع الخلق الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والناس بقدر ما يعرفون من منزلة العلماء وبقدر ما أعطوا من الفهم والإدراك لمنزلة أهل العلم، كما قلت قبل، يعرفون أن هذه مصيبة كبيرة وعظيمة. الله عز وجل جعل العلماء منارة للناس: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلماء هم للناس بمثابة النور في الظلام، كما أن النور في الظلام تستفيده، فوجود العالم نور لك تستضيء به. وإن العلماء هم الذين يفرقون للناس بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، بين التوحيد والشرك، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، كما أنه لا يستوي الظلام مع النور، كذلك لا يستوي الجاهل بالعالم، ولا الظل ولا الحرور، كما أنه لا يجتمعان أو لا يستويان من كان في الظل البارد ومن كان في الحرارة، كذلك لا يستوي صاحب العلم مع صاحب الجهل، وكما أن الحي لا يستوي مع الميت، فكذلك صاحب العلم لا يستوي مع صاحب الجهل. وإن العلماء جعلهم الله عز وجل هم ولاة الأمور على الناس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الولاة هنا هم العلماء والحكام. ابن القيم رحمه الله يخبر أن الأمراء حكام على الناس والعلماء حكام على الأمراء، فالناس يجب عليهم الاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يبين الكتاب والسنة إلا العلماء، إلا العلماء. وإن أهل العلم مثلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء من حديث أبي موسى في البخاري، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذه حالة الناس مع العلماء. من الناس من يكون بوجود العلماء يستفيد ويتعلم ويعلم، هذا ينفع نفسه وينفع مجتمعه. ومن الناس من يكون العالم موجود عنده وهو غير مبال به، يذهب العالم ويفتقد النور الذي كان عنده، ولم يعرف منزلته إلا عند أن أصبح في الظلام. وإن العلم وجوده وبثه هو بسبب ما يمن الله به على الناس من وجود العلماء، فوجود العلماء هم الذين يبينون للناس الحق من الباطل، فكم من فتن بينها العلماء للناس قبل من قبل من الناس ونجا، وغوى من غوى من الناس فهلك، وربما تكلم على العالم وطعن في العالم استهزئ بالعالم، لكنه سخر نفسه ووقته والكلام فيه والطعن من أجل الله عز وجل، رحمة بالناس وشفقة على الناس وإرادة للناس الخير. لهذا كان قتادة كما ذكره البخاري معلقا يقول: النجوم منها ثلاث فوائد، زينة للسماء وهي رجوم للشياطين وبها يهتدى في الظلمات، والعالم هكذا زينة للأرض، وجود العالم في الأرض زينة لها وبهاء ونور وجمال في الأرض، فأمة لا يوجد فيها علماء أمة ستتخبط. وأيضا العلماء بهم يهتدى في الظلمات، فكم من شرك وبدعة حذر منها العلماء وبين العلماء خطرها. وهكذا أيضا العلماء يقفون ضد أهل الباطل بالتحذير منهم ومن بدعهم مجازفاتهم. هذا عمل العلماء، ليس لديهم هم إلا إنقاذ الناس، فوقته للناس وعمره للناس وحياته من أجل الناس، إنقاذ للناس. كثير من الملذات التي يمر بها الناس لا يجدها، وكثير من النعم التي يمر بها الناس لا يتلذذ بها، وغرضه من ذلك هو التبيين للناس والدعوة إلى الله عز وجل. اختاروا أن يكون هذا الطريق لهم مسلك، وأن تكون هذه الطريقة هي حل لهم، وعملهم هذا هو من أجل إنقاذ الناس من التخبطات، إما في المعاصي وإما في الشركيات وإما في البدع. وإذا وجد عالم في أرض قوم انتظر لهم الخير. كان بعض العلماء يقول إن الله لا يدفع البلاء عن الأمة برحلة أهل الحديث، برحلة أهل الحديث يدفع عن الناس الشر والبلاء برحلة العلماء وبوجود العلماء. وأهل اليمن أكرمهم الله وأعزهم بوجود أهل العلم في أوساطهم، فإذا ذهب منهم العلماء ستجد ما تجد في كثير من التخبطات التي كانت معشعشة أو معشعشة من قبل فترة وبرهة من الزمن. وهنا كلام لبعض العلماء في بيان منزلة العالم وما حبى الله به الأمة بوجود العالم. فإذا ذهب العالم عن الناس كما كان بعضهم يقول إنها ثلمة في الإسلام لا تسد إلى قيام الساعة، وإننا نعتبر أن وفاة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي نعتبرها ثلمة عظيمة، فهو السبب جزاه الله خيرا وبارك الله في أولاده وأصلح الله ذريته وغفر له وأسكنه فسيح جناته، هو السبب في طلبنا للعلم الشرعي. فكنت عنده في 1417 للهجرة النبوية، وبقيت سنة ثم أرسلني إلى دار الحديث بمركز والدنا وشيخنا محمد بن عبد الله الإمام. فنسأل الله أن يجزي الشيخ عنا خير ما جاز عليه العباد الصالحين. وإن موت العالم كما قلت مصيبة عظيمة. وأذكر لكم حديثا من حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة على الناس بذهاب العلماء، يصبح الناس في جهل، يتخبطون في كثير من المخالفات لأن هناك ذهب عنهم من يقودهم إلى الخير ومن يحذرهم من الشر. ولقد كان السلف يفهمون أن موت العالم مصيبة عظيمة. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه: فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. هذا من المصائب بموت العلماء، أن الناس يقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويصاب الناس بالهلاك. وقد جاء عن ابن عباس عند الدارمي قال: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. إذا ذهب العالم دفن بعلمه، ولم يبقى له إلا ما كتبه وسطره أو ما علم به وكان من طلابه. فالعالم خزانة علمية، لكن إذا مات افتقده الناس، وافتقد الناس علمه وذهب العلم الذي معه. وقد جاء عن سلمان أنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. انظر إلى هذا الفهم من سلمان رضي الله عنه: هلاك الناس بذهاب العلماء، بذهاب العلماء إذا لم يكن للعلماء خلف. وقد جاء عن ابن سيرين أنه كان يقول: ذهب العلم فلم يبق إلا غبرات في أوعية سوء. ومراده أنه العلماء الكبار الأفذاذ بذهابهم سيتولى زمام الناس علماء سوء، فيفتي بغير علم ويرسل الجهالة للناس، لأن العالم الذي يحمل المعتقد السديد ذهب عنه، فما بقي للناس إلا من أمثال هؤلاء الذين يقودونهم إلى الشر. وقد جعل الحسن البصري قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار، لا يسدها شيء، لأنه بموته كما سمعت يموت خير كثير. وانظر أيضا إلى ما جاء عن حماد بن زيد رحمه الله قال: كان يبلغ أيوب موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، أو فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل قد يذكر بعبادة فلا يرى ذلك فيه. إذا بلغه موت رجل من أهل الحديث رؤي أن حياته وملامحه تغيرت، لكن إذا مات رجل من أهل العبادة يفهم أن الموت على كل شخص وعلى كل الخلق، أما العالم فموته له أثر عظيم. وأيضا العلماء رحمهم الله كما كان يقول أيوب: إذا مات رجل من أهل السنة كأنما سقط عضو من أعضائي. هذا هو الفهم والإدراك الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، يعني في الحزن والأسى على موت أهل العلم. وقد جاء عن يحيى ابن جعفر أنه كان يقول: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد ابن إسماعيل أي البخاري من عمري لفعلت، فإن موتي هو موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. هذا هو المصاب العظيم، لما يموت الرجل والأمة بحاجة إلى علمه، الأمة بحاجة إلى علمه، يموت الناس، وهذا مكتوب على الخلق أنهم يموتون، لكن هناك من يموت بموته أمة من الناس، وهو موت القلب بذهاب علمه معه. وقد جاء عن سعيد بن هانئ قال: قال معاوية: إنما المصيبة كل المصيبة بموت أبي مسلم الخولاني. هذا هي المصيبة الكبيرة، وهذا هو الحدث العظيم والجلل والمصاب الكبير، أن العالم يذهب ويموت، وليس لأنه مات، وإنما بما مات معه من الخير، لأن الموت على كل نفس لا بد منها، لكن موت العالم يموت معه كثير ممن لم يستفد ويتعلم ويحرص على هذا الخير الذي أمد الله به من فقد. وإن شيخنا ووالدنا محمد بن عبد الوهاب الأصابي رحمه الله رحمة واسعة، إننا نعتبر أن موته وأن مصيبته على المسلمين عموما وعلى أهل السنة خصوصا إنها تعتبر مصيبة عظمى وكبرى. فلهذا هذا الإمام المتوفي رحمه الله أثنى عليه العلماء على علمه وعلى غزارة علمه، بل ذكر لنا أن الشيخ مقبلا رحمه الله كان يقول: لو أنصفوا فيه لجعلوه مفتيا على اليمن أو لليمن، وما قال هذا إلا لما يعلم من غزارة علمه رحمه الله. ومنذ عرفناه ما عرفناه إلا تحلى بصفات قد تندر أن يتصف بها غيره، فصفاته كبيرة، وما ذلك إلا لأنه كان حريصا على اتباع السنة في أقواله وأعماله، فكان صاحب صبر جم وعظيم، الصبر كان حليفا له، أعطي صبرا عظيما رحمه الله رحمة واسعة. فكم صبر في الدعوة إلى الله، وفي تبيين الخير للناس، في تحذير الناس من الشر، كم تحمل المشاق في الدعوة إلى الله منذ أكثر من 30 سنة وهو في الدعوة إلى الله سبحانه وفي تبيين الخير للناس، فمشى وقته وعمره وهو في هذا الخير، فقد توفي وعمره يصل إلى 59 سنة رحمه الله. وهذا العمر الذي أفناه والذي ذهب به إنه كان في العلم تحصيلا وصبرا على تلقي العلم وتحملا لهذا أو لهذه المهمة وهي مهمة العلم. وقد تحلى أيضا رحمه الله رحمة واسعة بقوة التمسك بالسنة، فكان حريصا على التمسك بالسنة في أقواله وأعماله ودعوته، حريصا على دعوة الناس إلى التمسك بالسنة. وأيضا رحمه الله كان عنده قوة إدراك وفهم للفتن رحمه الله، فكم جاءت من فتن وكم نزلت من محن، وكان عنده إدراك عجيب للفتن ولتحذير الناس من الفتن. وتحلى أيضا بالشجاعة رحمه الله، فكان صاحب شجاعة قوية، يصبر ويناصح ويبين ويحذر بلطف، ثم إن تبين له الأمر أنه استعمل الأساليب التي تتخذ صدع بعدها بشجاعة وقوة، فكان صاحب شجاعة عظيمة في الحق والقول به والصدع به والتحذير من الشر، تحذير من أهل البدع، وهذه سمة عظيمة اتصف بها رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وتحلى أيضا رحمه الله بالسخاء، فكان عنده سخاء عجيب، وكانت يده معروفة إن كان عنده شيء بالسخاء والعطاء رحمه الله. وماذا تنتظر من عالم يبقى بين العلم والدعوة إلى الله إلا التطبيق والحرص على ما جاء به الكتاب والسنة من أي صفة من صفات الخير الذي يتصف بها أهل العلم. ومما اتصف به رحمه الله رحمة واسعة حب النصيحة، فكان يناصح كثيرا، وكان عنده صبر عجيب في النصيحة، كان عنده صبر عجيب في النصيحة، فإن رأى شيئا ناصح وقدم النصيحة، وترى عنده الصبر على المنصوح مما يجعل المنصوح إن كان فيه خير يحرص على قبول نصيحته، لا لأنه أتى بها، وإنما لأن النصيحة تحلى بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما اتصف به رحمه الله التواضع، التواضع، والتواضع صفة ظاهرة عليه، فكم تلحظ على من يجالسه أو من يمر عليه أن يخرج وقد أخذه العجب من تواضع الشيخ رحمه الله. وكان هذا التواضع الذي أكرمه الله به ظاهر، سواء في ملبسه أو في مأكله أو في دعوته أو في مخاطبته مع الآخرين أو في مجالسته للآخرين، وهذه هي التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه، الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومما أكرم الله به الشيخ أنه كان يحب الخير للناس، فكم كان يصول المحافظات اليمنية في الدعوة إلى الله، وكم خاض من مدن ومحافظات وقرى في الدعوة إلى الله عز وجل، وكم كان يجيب عن أسئلة الناس بعد المحاضرة وهكذا عن استفساراتهم. وبموته افتقد الناس هذا منه رحمه الله، كيف لا وأنتم يا طلبة العلم يعرف بعضكم أن الشيخ رحمه الله كان إذا نزل توافد الناس من المدن ومن القرى ليستفيدوا من محاضرته، استمعوا إلى أسئلته، وها هم الآن قد فقدوه رحمه الله، ولم يبق للناس إلا سماع صوته عبر الأشرطة المسجلة له وعبر ما ترك بعده من الأشرطة لمحاضراته وخطبه ودروسه وفتاويه رحمه الله رحمة واسعة. وها هي الأرض في يومنا هذا تستقبل في باطنها هذا الإمام، وظاهرها افتقد هذا الإمام، ولكن نسأل الله العظيم أن يعصم قلوب الجميع بالصبر. وأيضا الشيخ رحمه الله له جهود عظيمة في التأليف، له جهود عظيمة وكبيرة في التأليف، فمؤلفاته تزيد على 90 مؤلف، تزيد على 90 مؤلف، وهي في أبواب شتى رحمه الله. وإن بموته قد خلف هذا الخير للناس، وقد ترك للناس مثل هذه المؤلفات القيمة يستفيد منها الناس، ودخل بها في سلك ما يذكر به العلماء من قبل. فها نحن الآن وفي كل عصر يذكر العلماء الأوائل بما من الله به على أيديهم من نفع الناس. قال البخاري رحمه الله، قال مسلم رحمه الله، قال ابن القيم، قال الذهبي، قال ابن سيرين، قال الزهري، قال العالم الفلاني كذا، نصح العالم الفلاني بكذا. وها نحن الآن يقال قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وستذكر كلماته ونصائحه وتوجيهاته للمسلمين عبر ما سمعت. إذن فهذا الإمام الذي رحل عنا والذي ذهب عنا ينبغي أولا أمور. الأمر الأول ألا ينسى من الدعاء، ألا ينسى من الدعاء، فدعوا له بالمغفرة والرحمة. نسأل الله أن يغفر لك شيخنا، وأن يرحمك، وأن يكرم نزلك، وأن يوسع مدخلك، وأن يرفع درجتك عنده. نسأل الله أن يرفع درجتك عنده. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لك وأن يرحمك. الأمر الثاني بعد وفاته رحمه الله، يطلب من كل أخ إن بدر شيء منه المسامحة، فإن الرجل قد أفضى إلى الله عز وجل. الأمر الثالث مما يحتاج إليه الاهتمام بالعلم. يا طلبة العلم، العالم يذهب فمن للأمة إذا لم يكن لها أو لهذا العالم خلف؟ وهذا العالم تعلم كما نتعلم، ودرس كما ندرس، عقيدته معلومة وكتبه معلومة، فمن للأمة إذا لم يهتم طلبة العلم بالعلم؟ من للأمة؟ من ينقذ الأمة من مغبات البدع والخرافات والشركيات إذا لم يكن طلبة العلم هم الخلف للعلماء؟ الأمر الرابع، لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء، فأصحاب البدع الذين أرسل الشيخ سهامه إليهم ربما البعض مسرور، ولكن إن مات محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي فقد ترك طلبة علم، وقد ترك أفذاذا بعده رحمه الله. وإن مات هو رحمه الله فقد مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحق ظاهر، والعلماء بحمد الله رب العالمين الذين أكرم الله بهم أهل اليمن، بحمد الله البقية للعلماء وللمشائخ الموجودون، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خيرا، وأن ينفع بهم وبجهودهم الإسلام والمسلمين. وليكن هذا الأمر معلوم، أن العالم يموت ويذهب هذا العالم، وأن الأمر في الأمة عظيم وكبير، ولكن الله عز وجل نسأله سبحانه أن يعصم القلوب بالصبر، وأن يخلف للأمة بخير، وإننا لنحمد الله أن أبقى لنا في هذه البلاد من علمائنا ومشائخنا الذين يقودون الأمة إلى الخير والسنة ويحذرونهم من الشرور ومن البدعة. الأمر الخامس مما نرسل به لأولاد الشيخ وأقرباء الشيخ رحمه الله رحمة واسعة الصبر، وأن يتحلوا بالصفة الحميدة، فنحن نواسي أنفسنا وإياهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا بخير منها. فالله الله بالصبر التآخي والاقتداء بما كان عليه الشيخ رحمه الله من الاتباع للهدي المحمدي، فهم يكونوا خلف له رحمه الله رحمة واسعة. ونحن بحمد الله رب العالمين نعرف أن الشيخ رحمه الله كان نورا ومصباحا للناس عموما ولأولاده بدون شك ولا ريب خصوصا، فتعاليمه ودروسه وتوجيهاته بإذن الله عز وجل أنها تكون في محل عمل واقتداء. النصيحة أو الأمر السادس مما نحتاجه في وفاة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أن العبد يعلم مدى بقائه في هذه الحياة، فعش ما شئت فإنك ميت، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأنت ستموت فاعمل ما يقربك إلى الله وما ينفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض ما ننصح به أنفسنا وإخواننا في هذا المصاب العظيم. ونحن نعلم جميعا أن علماء أهل السنة ومشايخ أهل السنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعتبر في هذا العصر في هذا الوقت هو كبير أهل السنة والجماعة في اليمن، هو كبير أهل السنة والجماعة في اليمن، فيعتبر من الرزايا العظيمة والمصائب الكبيرة، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. رضينا بما رضيه الله وسلمنا لأمر الله عز وجل، نسأل الله العظيم لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجبر قلوب المسلمين عموما وأهل السنة خصوصا بهذا المصاب بهذا الحدث الجلل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لجميع علماء أهل السنة، نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم، ونسأل الله العظيم أن يغفر لشيخنا وأن يرحمه، نسأل الله أن يكرم نزله وأن يوسع مدخله، ونسأل الله أن يحفظ علماءنا في اليمن وفي خارج اليمن، يحفظ علماء أهل السنة وأن يحفظ دعاة أهل السنة في اليمن وفي خارج اليمن، إن ربي سميع مجيب الدعاء. كما نسأل الله العظيم أن يؤمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يدفع عنا وعن بلادنا كل سوء ومكروه. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.